بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، وصلنا في قراءتنا إلى أي موضع في كتاب تفسير الجلالين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، بعد أن تحدثنا عن قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وناقشنا بعضنا بعضا في عود الضمير في قوله وإنها وعلى ما تعود على الصلاة أو الصبر أو على الاستعانة. واليوم نبدأ إن شاء الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم آمين. قال تعالى الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. لحظة يا شيخ سيف، تعورنا شيخ كامل، وهذه جديدة الآن، مش جديدة ولكنها من باب انت مبعد هنا كده، تعالى كده، تعالى هنا، اخرج. الذين يظنون، ما علاقتها بالخاشعين؟ هل هي بدل من الخاشعين؟ الذين يظنون تعرض بدل من الخاشعين، أو مبتدأ وخبره يأتي بعد؟ ما إعرابها يا شيخ كامل؟ الذين يظنون اسم الموصول هذا، سيب الموبايل، ما علاقتها بما سبق؟ عليكم السلام. أين كنت يا شيخ أحمد أسامة؟ كأنه هو أين كنت؟ كان اليوم عندي هذا الجدول يعني الساعة الخامسة يبدأ، ولكن بدأ مبكرا. خلص اليوم إحنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونعود إلى موعدنا الساعة الخامسة. نعم سيدي. يعني كان يستشعر مثلا يعني هذا من هم خاشعون؟ سميان الجراء الذين يظنون انهم من هم الخاشعون؟ نعم. اذا عند علماء البلاغه هذا السؤال له وصف. يقولون اذا كانت الجمله الثانيه بمنزلة الجواب من السؤال في الجملة الأولى يسمى استئنافا بيانيا. يسمى إيه؟ يسمى استئنافا. إذن الاستئناف على نوعين، شيخ محمد، استئناف ابتدائي واستئناف. الاستئناف الابتدائي المنقطع عما قبله، والاستئناف البياني وإن كان منقطعا في الظاهر لكنه مرتبط في المعنى. مثل هذا، من هم الخاشعون؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون. فيقولون إما أن يكون من باب البدل، بدل كل من كل، أو بدل بعض من كل، أو أنه يكون على الاستئناف ويكون الجملة خبر فيما بعد. فقوله الذين يظنون، طيب، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أذكر أننا في اللقاء الماضي لم نتوقف مع سر التعبير يا كامل بالخاشعين دون مثلا الخائفين، دون المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله، كان يمكن أن يقول وإنها لكبيرة إلا على المخبتين. فلماذا آثر التعبير بالخاشعين دون الخائفين دون المخبتين؟ يلا يا وجدة. أن الله يريد أن يقول لنا أن الوصف بالخشوع أن بعض الصلاة خاص بالخشوع، أن الخشوع خاص بالصلاة يعني دون الآخر. يعني الشيخ وجدة وعى قلبه ارتباط الخشوع مع الصلاة، وجود ترابط بين ثمرة الخشوع، فسبق الحديث عن الصلاة يلزم معه الخشوع. هكذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. لكن السؤال ما زال حاضر يا أخي، انتظر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن السؤال ما زال قائما سر يعني التعبير بالخاشعين دون الخائفين له معنى. يعني عادة أن الخوف يختلف عن الخشوع، فما رأيك حتى نقطع على الشيخ كامل الذي يقول بعيد وقريب؟ هذا هناك فرق بين الخشوع وبين الخضوع. حاضر، هناك فرق بين الخشوع وبين الخضوع. من يجيب؟ ها، الأخيرة خالص تكون الأولى في الإجابة. من؟ يلا شيخ رزق، أشير للخلف. لمن؟ ها؟ ليلى. يلا، ها، ما الفرق بين الخشوع والخوف؟ الخشوع أكثر. يعني أنت يا ليلى، أنت الآن متى نقول الشيخة ليلى خاشعة ومتى نقول خائفة؟ في العبادات. ها، حاضر. طيب الشيخ رزق الفضلي، ليس في قوة يعني. إذا الشيخ رزق تقول إنه الخشية فيها خوفا مع تعظيم، وأن المخشي عظيم. طيب الخوف هو عبارة عن ولو كان المخوف ضعيفا، يعني أنا خائف ولو كان المخوف إيه؟ إذن على هذا الخشية غير الخوف. محمد، الخوف أعم من الخشوع، لأن الخوف قد يكون محمودا قد يكون مذموما، وقد يكون في عبادة وقد يكون خارج العبادة. أما الخشوع فلا يكون إلا في العبادة وخاصة في الصلاة. طيب، وأمر قلبي أو الخوف سيدنا. لحظة، بين الخوف والخشية والخوف. انتظر، انت وقيت متأخر وتسألنا يا سيدك. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده. أنت قلت إنه أنا معك في أن الخوف أعم، ولكن أن تقصر الخشية في مقام العبادة لا، هذا يناقضك. الخشية هو خوف من علم. الخشية خوف بعلم. أما الخوف قد يكون بعلم وقد يكون بعلم. يعني إذا الشيخ أحمد أسامة الآن يريد الفرق بين الخشية والخوف وإيه؟ والخشوع. الخشية والخوف والخشوع، هنا الخاشعين. طيب سأساعدك بكلمة لعلك تنتبه إليها، وخشعت الأصوات للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن، ده يعطي دليل على معنى. الخشوع يكون في القلب ويكون في اللسان، يكون في الكلام في الصوت. أما الخوف أمر إيه؟ قلبي، يظهر على الجوارح. ولذلك موسى عليه السلام ماذا قال لأحمد أسامة؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو. فهل قال الله ردا عليه: لا تخافا إنني معكما أسمع. فالتعبير هنا أثبت جواز الخوف. التعبير هنا أثبت جواز الإيه؟ إيه يا رجل بم. التعبير هنا أثبت جواز، كما قلت، الخوف فطري وخوف شرعي. فالخشية لا تكون إلا شرعية، لا تكون إلا ده، هذا معنى. طيب، بقي معنى الخشوع، بقي معنى الخشوع ولا إيه؟ فما نفكر في أبصاره وخشعة أصواته. إذن الخشوع مجال متعدد، قد يكون في الأبصار، قد يكون في الصوت، قد يكون في القلب، بخلاف الخوف أمر داخلي أو فطري، يكون فطريا ويكون شرعيا، ويكون إيه؟ مظاهر الخشوع أكثر منها ظاهرة من الخوف. طيب، مرة ثانية أقول هنا الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. سيدنا عمر لما وجد رجلا يعبث بلحيته قال: لو خشع قلبه لخشعت. إذن الخشوع له مظهر في الجارحة بخلاف الخوف، أصله في القلب. أصله فين؟ يعني أنت الآن قد يكون أمامك إنسان ولا تظهر عليه علامات الخوف، لكنه من الداخل خائف. خائف يعني كثير من الناس مع وجود حراسات وأمنيات وكذا، لكنه يخاف لو وقعت طوبة، يخاف. ليه؟ لأن القلب مرتبط، يعني عنده نوع من الخوف. أنت الآن جالس تقع حائطة ولا مشكلة، لا يوجد عندك ارتباك بهذا المشهد. إذن الخشوع هي قضية سلوكية تتعلق بالقلب ومرتبطة بالجوارح، أما الخوف أمر فطري وقد يكون شرعي. ماشي زي كده؟ فضل فضل. الخشوع إذا ظهر على الجوارح يكون خضوعا أو أنه نكمة؟ لا، رقى إن الخضوع أقوى المادة في كلمة وذلك قال الله في حق نساء رسول الله فلا تخضعن بالقول. آخر أن كلمة الخضوع يقال فلان خضع لفلان باعتبار قوة الذي أخضعه، بخلاف الخشوع. وذلك التعبير القرآني هنا: وإنها لكبيرة إلا على الإيه، ولم يقل إلا على الخائفين. لا، لأن القرآن يريد هنا المظهر السلوكي القلبي والخارجي. طيب، الذين يظنون، وهم ممكن أن نقول سيدنا أن الله طلب من العباد أن يخشعوا مظهرا وظاهرا باطنا، يعني الذي يطلب العون من الله لا يستعان أو لا يرسل له عون ولا يستطيع مثلا يقبل صلاته وصبره إلا إذا كان خاشعا ظاهرا باطنا. لا، لأن الصلاة يا شيخ سيف، الله يريد أن يقول إن الصلاة عمل مرئي، الصلاة عمل مرئي يراه الناس، الخوف أمر قلبي، فيريد أن يظهر الأثر على الصلاة لرؤية العين أمام هذا المشهد. وإلا لو لم تكن الصلاة فيها خشوع لا، يعني ما كان هذا الهدف من الصلاة. الذين يظنون، اسم الموصول قال يا شيخ مفلحون، اسم مبهم في كل التعبيرات القرآن يا وجدة، اسم الموصول الذين اسم مبهم. بماذا يزال الإبهام يا كامل؟ بجملة السر، السر الموجودة دي هتزيل. تقول الذين، أي الذين قالوا، الذين قاموا، أيا كان، إذن الصلة تزيل الإبهام. طيب، الذين اسم موصول يدل على جمع الذكور، يدل على جمع كيف والتعبير القرآني الذين يظنون هل يخص الذكور يا ليلى دون الإناث؟ هل الذين يظنون الذين يؤمنون بالغيب الذين يقيمون الصلاة هل هو خاص فقط بالذكور؟ اللغة خاصة باللغة. أيوة معروف أنه في اللغة، لكن استعمال القرآن على سبيل التغليب. هو لا يريد أن يسلم الشيخ كامل اللغة العربية بدليل وجود اللائي واللاتي، هذا يعني أؤكد لك على هذا الأمر. لكن فقول الله الذين يظنون، الذين التعبير هذا له، وهنا أخذناه في علوم القرآن، دي جملة صلة ولا جملة فعلية ولا اسمية؟ جملة اسمية، جملة اسمية. الذين باعتبار البدء باسم الموصول، الجملة الفعلية ما هي يا وجدة؟ قاعدة عموما يعني التي تبدأ بفعل ويليها فعل. الجملة الاسمية مبتدأ ويليها خبر أو كان كده يعني. طيب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ضع مكان، ضع مكان جملة الذين يظنون اسما، ضع مكان الذين يظنون، ضع مكان جملة الذين يظنون، ضع مكانها اسما. الظانون والقرآن استخدمها، الظانين بالله ظن الايه، كان يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الظانين بالله ظن، الظانين بالله أو الذين يظنون أنهم ايه، يبقى الظانون ملاقوا ربهم يصح أن تعبر عنها بكذلك. لكن القرآن لم يعبر بالاسم وعبر بجملة الصلة، لماذا؟ لا لم يقل الظانون أنهم ملاق، هو يساوي الظانون الذين آمنوا يساوي. لماذا ذكر الظن ولم يذكر اليقين؟ لا لا لا بس لحظة عليه، واحدة واحدة. يعني أقول الذين يظنون يساوي بين قوسين الظانون، الذين كفروا يساوي بين قوسين الذين آمنوا يساوي بين قوسين المؤمنون. لماذا قال هنا الذين يظنون ولم يقل الظانون؟ إن لعل التعبير بالإسمية لا يفيد التخصيص، يعني هنا خصص الخاشعين الذين يظنون، يعني لو أتى بالدون إسمية ربما فقدت المناسبة التي من الآيتين. نعم أنت ماذا قال الرجل؟ قال يجيب يقول أنه بيجتهد، أنه لو قال الظنون لفقد هنا جزء منها وهو التخصيص، ويريد أن يخصص. يعني ولما قلنا الظنون كذلك هو تخصيص، هو تخصيص. طيب أنا أسألك سؤالا، أسألك سؤالا، هل كل الخاشعين، هل كل الخاشعين هم كلهم ظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ طبعا لا شك فيه، لا شك في هذا. لو قال الظنون لكان بدل كل من كل، لكان بدل كل منين؟ طيب ثانيا الذين يظنون، الفعل مضارع يظنون يا شيخ محمد. نعم يظنون، فكل ما جاء حدث ووقعت قضية عند مرض، عند ملمات، عند فيتجدد ظنهم بأنهم ملاقوا ربهم، يتجدد ظنهم أنهم ملاقوا. لكن التعبير الظانون وصف ثابت فصار رتيبا كأنهم من بنيتهم. ولذلك القرآن الكريم لما تحدث عن سيدنا نوح عليه السلام مكث نوح 1000 عام إلى 50 قبل، قال إيه؟ قال ملأ من قومه إن قال يا قوم أبلغكم رسالات ربي ها؟ لا وأنصح لكم أبلغكم رسالات ربي وإيه وأنصح عاد بعدها وأنا لكم ناصح أمين. مع نوح قال وأنصح، مع عاد قال وأنا لكم ناصح. فما سر العدول عن أنصح إلى ناصح ولم يقل مع نوح وأنا لكم ناصح أمين؟ أتيت بهذا المثال لماذا يا عائشة؟ لأنه لو قال نوح وأنا لكم ناصح أمين لقالوا والله إنه نصحنا 500 عام وترك، لو نصح 500 عام وترك النصيحة يكون ناصحا ولا ما يكون ناصحا؟ يكون ناصحا. لكن أتى بتعبير الفعل الماضي المضارع أنصح ليقول أنا لم أتوقف عن النصح ولو للحظة ولو ليه. لكن الناصح قد يتوقف عن النصح قد ايه. لذلك الذين يظنون التعبير علمنا مشايخنا وقالوا يقولوا كده ايه، والتعبير بالصلة للإشعار بعلة الحكم، والتعبير بالصلة للإشعار بعلة الايه، ايه علة الحكم هنا؟ انهم ملاقوا رب، انهم ملاقوا رب. إن قد يعترض على هذا القول فيقال أنه مهما طالت مدة زمن سيدنا نوح مع قومه يعني لا يظن أنه ترك التبليغ، لأن من مقتضى نبوته أنه لا يتوقف عن التبليغ حتى يعني. جميل، وهذا كلام نحب أن نجيب عليه. يقول الشيخ سيف الله سيف الرحمن أنه هذا من وظائف الأنبياء أنها لا تتوقف عن التبليغ، أنها تتوقف عن إيه؟ طيب القرآن كان دقيقا، لم يقل وأبلغكم، في موضع آخر قال وأبلغكم رسالات ربي، لكن هناك فرق بين البلاغ وبين النصيحة. فنوح عليه السلام بلغ، قال يا قوم في نفس السورة وإلى عاد أخاهم هود عليه إيه واذكروا إخوان بعد قوم نوح واذكروا من حافظ فعلاً بعد وزلكم في الخلق بسطة الآية وإلى عاد الأخوة مودة يا جماعة ها؟ أو عجبت أن جاءكم ذكر ما ذكر واذكروا خلفاء بعد قوم نوح قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد إيه. لا في أبلغكم رسالات يا رب أبلغكم إيه الآية إيه؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إني أخاف عليكم عذاب يوم. قال يا قوم ليس بي قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. لما جاء في مقام الإبلاغ قال أبلغكم، قال إيه؟ وهذا يلزمك يا شيخ سيف، وهذا ايه ليه؟ ان ابلغه تعبير بالمضارع. وهل ينقطع البلاغ عن نوح؟ لا خلاص. فاذا سلمت بعدم الانقطاع في البلاغ تسلم بعدم انقطاع النصح. نعم خلاص. احنا نريد نمشي دقيقة نكمل آية الذين يظنون. السؤال بتاع أسامة، فما سر التعبير بالظن دون اليقين؟ ممكن يطلع في فنجان قهوة سكر زيادة بس. يلا يا سيدي. نعم ما فكر يا سيدي انت انا زيد ان اطرح اسئله واترك لك الاجابه. لا اذا وقفنا مع كل كلمه لن نمضي. صحيح. اذا كان يقول ذلك ماذا يدل على المعنى؟ هل هذا أصل هذا المعنى التعبير هذا المفهوم يعني عكس الأصل يعني الجملة هي دلالة الثبات مراد الجواب هذا الجعل والرغم فإن هكذا يكون عكس يعني. طيب قال الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هل أنت في كل دقيقة تائب؟ هل أنت في كل دقيقة ساجد؟ هل أنت في كل دقيقة راكع؟ هل نعم هذا يعني هذا الامر غائب عن غائب عن احسنت هذا امر غائب. اذا التعبير بالاسميه يفيد ان الثبات والدوام صحيح ولكنه غالب عليه ثبوتا ومتفرق فعلا لانه مش في كل دقيقه بايه. يلا سيدي الذين يظنون خلص نحن هيجي ان شاء الله قدامنا ايات كثيره جدا. هل يمكن نقول انا انصح لكم دل على طول الزمن اما انا ناصح لكم دل على طول الزمن؟ الله يفتح عليك. ماذا والله ماذا قلت انا؟ قلت ان نوح مكث طويلا 1,000 عام إلى 50 لو قال وأنا لكم ناصح لقالوا نعم هو نصحنا 50 عاما 70 عاما 100 عام وانقطع. لكن أنصح دليل على أن النصح لم يتوقف كلما وجد فرصة للنصح تجدد أمره. واضح؟ الذين يظنون ما معنى الظن؟ لا خلينا الأول نقف مع مدلول التعبير. الظن هذا يا شيخ أحمد أسامة يسمونه في علم المنطق النسب. نعم ما سمعت النسبة هذه كل كلام في حياة الإنسان منه إما أن يكون زعم شك ظن وهم قبل ويقين. الوهم توهم ما ليس موجود. أنا اليوم قلت الشيخ كامل جاء المحاضرة فقال رجدة أظن قال إيه؟ أظن. قبل أن يرى كامل قال قبل يعني أن يأتي المحاضرة قلنا كامل موجود قال أظن. لم يقل إلا كلمة أظن. لماذا؟ ها؟ لعدم الدرجة وجودي جامدة. ها؟ لا أنا أقول إيه الظن الشك هو تساوي النسبة. الشك تساوي النسبة بين الطرفين فلا تستطيع أن ترجح إحداهما على الأخرى. الشك تساوي النسبة بين طرفين لا ترجح إحداهما على شيخ رزقة. سألناها يا عائشة جاءت اليوم المحاضرة قبل أن تأتي المحاضرة قالت والله أشك. ليه؟ لأنها وجدت أن عائشة ما زالت في البيت في السكن لم تخرج منين؟ من السكن. طيب لكن سألنا الشيخ نظرة قالت أظن. بنت ظنها على ماذا؟ على أنها ركبت الباص الذي يأتي إلى المحاضرة. إذا تحول الأمر من الشك إلى الظن لوجود أمارة مرجحة أنها ركبت باص الجمعية الذي يأتي إلى المحاضرة. لكن ليس عندنا يقين أنها جاءت المحاضرة لأنها قد تأتي الجمعية تأتي بالباص ثم تنزل عند باب الجمعية وتذهب إلى مكان آخر إلى مكان إيه؟ آخر. طيب ده جاء الباص ودخلت الجمعية ودخلت مبنى جمعية هنا انتقل الظن إلى يقين. إلى إيه؟ إلى يقين. ده خلاص. لكن هذا اليقين حتى هو له مراحل، له علم اليقين بوجودها بجمعية، عين اليقين أنها الآن، حق اليقين أنها تحدثت وتكلمت. إذن النسبة الكلامية تمر بهذه. فهل هذا وارد مع قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا؟ كلا، قولا واحدا هم يوقنون أنهم ملاقوا. فما سر التعبير بالظن في مقام اليقين؟ قال تعالى قبل أن أجيبك على هذا، إني ظننت أني ملاق حسابي. هل هناك شك في وقوع الحساب؟ لا. فلماذا عبر بقوله إني ظننت؟ اسمع بقى. يقول علماءنا وشيخنا، من أدب العلماء، أدب أهل الصلاح، اليقين قطع، اليقين قطع بوجود الإيه؟ فلا يصح عند أهل الفضل أن يوجبوا على الله شيئا ولا يقطعون بوجوبه. لذلك كان التعبير يظنون من باب حسن الأدب، حتى لا يفهم، شكرا مش معنى، حتى لا يفهم أنه إلزام بإيه. فعبر بالظن، لأن هل يجب على الله أن يلاقوا ربهم؟ ها؟ لا يمكن. وعبر بالظن في مقام اليقين من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. ماشي عم مش حامد؟ لم يطمن حسابه. نعم. إلا أيضا ولم يقيم الحساب إلى الآن، ولم يحكم على أحد بالجنة والنار. لا، أول تعبير، ما هو إني استقال يؤكد يرد كلامك. وأما من أوتي كتابه إيه؟ فيقول هؤم قرأوا إني ظننت أني ملاق، ما قال ذلك إلا بعد أن نجا من الحساب. ما قال هذا إلا بعد الإيه؟ لكن كان يمكن أن تقول هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم باعتبار أنهم في الدنيا ولم يصل الأمر إلى الآخرة بعد. طيب، لا أنا أقول أكمل آية حتى نحلل القهوة. الذين يظنون، فعل مضارع، أكمل الآية أولا. يلا تفضل. يعني مش فايدة أبدا. ما شاء الله، جميل يا كلام جميل. في حين ما في على كلام أولا، منين جه هذا؟ حاضر حاضر حاضر حاضر يا سيدي. اسمع شيخ كامل، أول شيء ينبغي أن يكون بين يديك كتاب جميل جدا، مفردات الراغب، أتمنى أن يكون بين أيديكم، وطلبت مرات عديدة وما استجاب لي أحد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، إذن أحسن أحسن. يعني هذا كلام موجود؟ طبعا هو مش موجود بالكلية، طبعا مش موجود بالكلية، لكنه يفتح لك الباب. يعني أنا شخصيا سامي، إذا أردت أن أفرق بين لفظين، مثلا أن أفرق بين لفظين، أرجع إلى ما قاله الراغب في تعريف اللفظ هذا وتعريف اللفظ ذاك، وأستنتج من بينهما الفرق بينهم. طبعا الشيخ أبو هلال العسكري من ضمن، يعني عنده جهد جبار، لكن فاته شيء، وكنت أتمنى أن يعني يوجد هذا. مثلا يقول أبو هلال، معظم كتب التفسير يا شيخ كامل تقول في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك، يعني تقريبا معظم الايه الكتب ما في، في حين ان نستعمل، انا اقول كده، الناظر في معظم كتب اللغه يرى أن الريب بمعنى الشك وأن الشك بمعنى الريب. أدي قلت في حين أن الاستعمال القرآني هذا بقى يأتي بالخبرة بالاستنتاج بالتوظيف. يعني بعض الأحيان إيه شيخ كامل مع فارق المثل طبعا الأطباء هناك طبيب تذهب إليه يقول لك اعمل تحاليل كذا وكذا وكذا وكذا ولك أخر يرى وجهك لا ده محتاج كذا ناسج عن خبرة عمر طويل في القراءة فأنت لكن أنا أعطيك المفتاح في أنه أنا الآن مثلا يعني الريب والشك أنت تستطيع أن تفرق بينهما. أحمد أسامة يقول والله أنا أشك إن مدير الجمعية يجي له أو لا يأتي. يمكن تعبير يأتي تشك في الوجود وعدم الوجود، لكن هل تقول أنا مرتاب في مجيئه؟ لا. متى تقول أنا مرتاب؟ لو دخل عند زوجة أحمد أسامة أخوها هل يقول أنا مرتاب؟ أشك أخوها الكبير ولا الصغير؟ أخوها الكبير ولا؟ لكن دخل رجل أجنبي تقول أشك ولا مرتاب؟ ارتياب. إذن الريب يزيد عن الشك. ليه؟ الريب فيه اتهام وظن سوء. الريب اتهام وظن ايه؟ ولا يلزم في الشك أن يكون فيه اتهام ولا ظن سوء. فأنت تشك لعدم العلم، فكل شك جهل، فكل شك جهل. أنا يا دكتور أنا أسأل حق كل هذا الكلام أنا يعني مع ذلك عبد الله أحد الزرق في التاريخ يعني لكن ارجع إذا أردت دائما في أي لفظ يا سادة قد يصعب عليك طبعا، لكنه أقول لك مفتاح إيه؟ أن الشيخ الراغب دقيق جدا يقول مثلا يعني القول والكلام، كلنا نستخدم كلمة قول وكلام، يقول والقول يطلق على الكلام النفسي. خلاص بناء على هذا يكون القول أعم من الكلام، لأن الكلام لا يطلق على الكلام نفسه قول. ويقولون في أنفسهم، إذا معنى ذلك أنه الظن هنا واليقين، مادة اليقين انظر بقى. وإذا أردت أن يا شيخ قائم استحضر، قلت لكم مرات عديدة استحضر آيات القرآن. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يظنون. لا يمكن يتأتى التعبير هنا، لا يمكن. وبالآخرة هم يظنون، مع أن الظن قد يكون معنى الإيه؟ لا، لا يصح أن يعبر في هذا المقام إلا باليقين، لأن مقام يوم القيامة بالآخرة مقام يقين وليس مقام، لا وليس مقام ظن، لأن الظن أصل استعمال الظن في تردد النسبة بين الحصول وعدم. لكن اليوم الآخر واقع لا محالة، فيعبر عنه باليقين لأنه غيب، والغيب هنا يلزم معه اليقين ولا يجوز معه الظن. اليقين إذا من المعاني الثانوية للظن. لا اليقين نقول أن الظن بمعنى اليقين. لا قل إنه من معاني اليقين الظن، من معاني اليقين انه انت تعبر عنه. فلكن انا الان اقول اذا السؤال عندي مثلا يعني في سورة الفتح الظانين بالله ظن السوء. اسمع قال الله تعالى يا وجده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هنا لا يتاتى موضوع اليقين ابدا، لا تاتى ايه؟ لا خالص لا تاتى. اذا الظن فصيله هنا، لانك انت تظن الان ايه؟ انت عندك نسبه متردد فيها، والله وجد اتكلم علي او لم يتكلم علي. ما معنى اليقين هنا؟ ما في يقين. ف فقوله تعالى الذين يظنون، إذن عندما نريد أن نفرق بين لفظين يظن فيهما الترادف فلا بد من دراسة المعنى اللغوي أولا، وعند ذلك تحتاج إلى فطنة عالية لوجود فرق دقيق بينهما من خلال المفردتين. فهنا ترجع إلى معنى اليقين وترجع إلى معنى الإيه؟ الظن. الذين يظنون أنهم برضو من القواعد اللي قلناها مرات عديدة، التعبير بالفعل المضارع دائما يفيد ايه؟ ما علاقة، انا بقى اريد توظيف العبارة دي، اريد توظيف معنى التجدد والحدوث. ايه معنى ده؟ يعني الفعل يتجدد، حدوث الفعل ليس مرة واحدة، يعني يتوقف بل يتكرر حال الحدوث. يعني احنا نريد معنى مهم جدا. الان يثبت الاسلام ها؟ لا يعني أنا الشيخ أحمد أسامة سامي كل ما معنى أنك يتجدد معنى ملاقات لربي؟ الذين يظنون يبقى التعبير بالفعل المضارع يدلل على التجدد والإيه والحدوث. ما معنى هذا في حياتي أنا؟ عليكم السلام. إذا نحن أخطأنا في الموعد قولا واحدا. يعني الشيخ إسحاق يعقوب لين تأخر علينا من وراء إسحاق يعقوب، ذاك الشيخ يعقوب عم نلعب السلامة نطلب له شايا لأن تأخر عليك اليوم أنت. أحسنت يا شيخ يعقوب. إذا قاعدة لابد من دراسة هذا الأمر، فأي فرق تحب أن تضيعه اللغة العربية قد تعطيك قد وقد لا تعطيك وقد لا تعطيك. لكن استعمال القرآن هو الذي أنا أتيت لك المثال مرة هنا يظنون يأتي بمعنى اليقين، لكن في سورة الحجرات قولا واحدا أظن على بابه، الظنين بالله ظن السوء أظن على بابه. ماشي يا بشخام أسامة؟ أليس استعمال الذين هنا مناسبا للذين يظنون؟ ونحن قلنا الذين يعني استعمال بدل الظن يقين مثلا ليس مناسبا لو قلت الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم خلاص؟ ما في شك بقى، يعني نعبر الذين يوقنون أنهم ملاقوا ولله المثل الأعلى. ولله المثل إيه؟ أنا الآن قلت إنه الشيخ كامل سيقابل رئيس الجمهورية، يقابل، هل هذا اللقاء يقيني ولا ظني؟ أحسنت. لماذا ظني؟ وقد يلغي الموعد، وقد يلغي الموعد، وقد لا تمكن الظروف. إذن لكن إذن هذا التعبير لا يتأتى، لأنه أنت الأسباب الموجبة له غير. طيب لحظة، إنما فلان يظن بي السوء، يظن بي الإيه؟ السوء. هذا المعنى موجود ولا غير موجود؟ موجود، لا ينفك، لا ينفك. لكن أدب القرآن لم يكن، مع أنه بعض الأحيان يكون يقينا في بعض الأحيان يكون إيه، لكن القرآن يعطي مساحة فلا يريد أن يتحول الظن إلى يقين، يعطي فرصة لمن يظن ظن سوء أن يخرج من هذا الظن ولا يتحول إلى إيه، إلى يقين. بقي أن أشير إلى كلمة الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. كل وأنت تصلي الآن المناسبة بين الآيتين هذه الآية والآية، حاضر، وأنت تصلي الآن ينبغي علي وعليك أن تستحضر أنك ملاقي ربك، يتجدد ظنك بملاقاة ربك. بمعنى أنه ولك من السنة صلي صلاة مودع، صلي صلاة إيه؟ يعني إيه صلي مودع؟ قد لا تكون حيا بعد يبقى يتجدد عند ذلك هذا المعنى انك ملاقي ادي معنى التجدد. ففي كل صلاه تصليها يتجدد عندي اني ملاقي ربي, في كل يوم انام يتجدد عندي اني ملاقي ربي. نعم طبعا في الدنيا قلنا من المعاني انه في الدنيا. نعم خلاص. الذين يظنون اسمع بقى انهم ملاقوا ربهم. وقال بقى معنى كلمه ملاقي يعني ايه؟ ملاقوا ربهم بالبعث. ملاقوا ربهم في ايه ثانيه ملاقوا الله اي في اي صوره؟ ها؟ اسمعني اياها يا سيدي. لما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الله هنا يقول شيخ محمد قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله, هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعقوب لماذا هناك ملاقوا الله وهنا ملاقوا ربهم؟ المقامين مختلفين. إذا من البداية لابد أن ولو عجزت ولو عجزنا عن إيجاد السر لابد أن ننتبه. المقام هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. أنت تفهم من التعبير هذا إيه؟ أنه النعمة. مقام ربوبية. مقام ربوبية في إيه؟ الإنعام والإحسان واللطف والعطاء وكل معاني الحب مأخوذة ملاقوا ربهم. إذا كأنهم يقولون ولك إيه؟ خد بالك معك تعبير لما يكون رئيس الجمهورية وابنه وموظف يقول أنا ويكلم رئيس الجمهورية كلم القاضي كلم ليه كلم القاضي. يبقى هنا المقام مش مقام أنس ليس مقام ود ده مقام حكم. مقام ايه؟ انت عايز تلبس جمهورية؟ اما لو قال هنا فعندما يقول الذين يظنون انهم ملاقوا الله ده احنا في حرب ده في قتال. المقام هنا مقام جلال مقام مقاتلة مقام عظمة يناسب معاه لفظ الجلالة. لكن مقام كهذا مقام ايه؟ انعام واحسان تطلب من الله فيه الايه؟ الرحمة. الذين يظنون. لكن انا فاتني شيء. الذين يظنون انهم ملاقوا. ايه معنى كلمة ملاقوا يا وجدة دي؟ ملاقوا يعني كان التعبير يا شيخ يعقوب الذين يظنون انهم يلاقون ربهم. يلاقون ايضا فيها نعم هو عبر اللفظ الفاعل للدلاله على خروج للبعض للدلاله على يا سادة. احنا عندنا لازم نعرف حاجه مهمه سر التعبير بالفعل وسر التعبير باسم الفاعل. مثلا قال الله تعالى في سوره الانعام ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من ومخرج الميت من. الله لماذا عبر في الأولى يخرج وعبر في الثانية الأولى فعل والثانية اسم؟ هذا دليل قطعي على أن الأسلوب مختلف ولا بد من البحث عن العلة. أدركت أو لم شوف بقى. الذين يظنون انهم ملاقوا الله ملاقوا ربهم. ايوه عبر باسم الفاعل لان اسم الفاعل يعمل في الحال والاستقبال. يعمل فين؟ في الحال. واحد اثنين على ان امر الملاقاه حتمي. امر الملاقاه ايه؟ حتمي. ثالثا ملاقوا الشيخ ابراهيم ملاقوا ربهم ملاقوا ايه؟ فهذه الاضافه تعني ايه بقى الاضافه دي؟ ماذا تعني اضافه؟ إيه؟ التشريف والتكريم والرحمه. قال ايه؟ ملاقوا ربهم. يا سبحان الله كلمه يعني اضافهم الى نفسه. واذا اضافهم الى نفسه ماذا يكون الجواب؟ وإذا المثل أعلى ده ولدي تنتظر منه إيه؟ الرحمة والحنان والعطف. إذن المقام هنا لا تناسب معه إلا لفظ ربوبي. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث. مش كده ولا إيه؟ إيه بقى؟ ملاقوا ربهم بالبعث. طب أنا الحقيقة متوقف مع هذا التعبير. قد لا يحدث الملاقاة بالبعث يعني إلا إذا كان التعبير بالبعث من باب المجاز المرسل. يعني يعني أن البعث هو أول باب لما بعد الآخرة. البعث أول إيه؟ بعد بعد وبقى خلاص الحساب والعقاب والوقوف كل ده كل نتج بعد الإيه؟ مقدمات الملاقاة. فعبر بباب الوصول بباب الإيه؟ وما يليه موجود. مولانا الذين يظنون أنهم نعم الشيخ محمد أسامة. يعني الملاقاة هنا هذا يعني هناك الله تبارك وتعالى كلهم لقيهم يعني؟ إيه؟ اللقاء مع الله عز وجل يعني في الآخرة هل هناك اللقاء بين الله عز وجل وبين الكافر أيضا؟ الكافر؟ أيوة. يسأله بس يوم لو كان الكافر لا, لا لا لا الكافر الأمر مختلف ليه؟ فهناك هم أنا أجيلك بسرعة. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال إيه؟ هم نادوا على ربهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن حاولوا أن يكلموا ربهم فهل يلزم من الكلام الملاقاة؟ لا. ولذلك كثير من المفسرين يقولون إيه؟ إن الكافر في يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وطالما أنه لا يقيم لهم وزنا فلن لا سؤال خلاص انتهى الايه. إنما أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا النظر إلى وجه الكريم. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول ربنا لعباده من حفظ الحديث هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال وماذا تطلبون من النعيم؟ في الحديث فيحل عليهم برضوانه. نعم لا يسخط عليهم فيقولون يا ربي ما وجدنا نعيما قط كهذا. يبقى ايه على هذه الحالة ملاقوا ولا مش ملاقوا؟ طب اسمع كده تحيتهم يوم يلقونه سلام. في حديث الشيخ احمد الله يقول للعبد يا شيخ يعقوب في الحديث الصحيح ان ربنا يضع كنفه على عبده. حفظوا الآية عبدي خد بالك من جاي دي ألم عبدي يعني مفرد مش عبادي عبدي. ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ بلى يا ربي. ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ بلى يا رب. يعني إذن يسأل فيقول هل رآك أحد؟ قال لا. فقال سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها. شاهد عندي أن وجه السؤال فرديا. إن كل من في السماوات أرضك وكلهم آتيه يوم القيامة. وكلكم تعلمون المثل أو السؤال كيف يحاسبهم في آن واحد. أجاب سيدنا علي رضي الله عنه قال كما رزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن. يا سادة حاضر أختم بهذه الكلمة وأنهم إليه راجعون. إليه قدم الجار والمجرور. أصل الجملة راجعون إليه فطالما إن يقدم لأن أصل تكوين الجملة يعقوب فعل وفاعل ثم متعلق بالجملة شبه الجار والمجرور الحال كل ده اسمه تتمة الايه بسموه عندنا في النحو فضلة سموه ايه الفعل عمدة قاعدة عمدة لا يستغنى عنه والفضلة ما يستغنى عنه. هنا الجار والمجرور يستغنى عنه وأنهم إليه راجعون أصلا راجعون. إذا الجار والمجرور قدم من موضعه قدم منين؟ فلما قدم من موضعه ده اسمه أسلوب التقديم من موضعه فيما كان حقه التأخير. فلماذا قدم الجار والمجرور؟ قال للاختصاص. ليه؟ إيه معنى الاختصاص؟ أن الرجوع هناك لا يكون إلا لله فهو المختص به لا ملك ولا نبي ولا غيره. إذا القضية لمزيد عناية والاختصاص إليه. عائدون ولا راجعون؟ ما الفرق بين العود والرجوع؟ الرجوع تبقى في نفس المكان الذي كنت فيه. والعود؟ والعود إلى مكان البدء. إلى مكان الإيه؟ خد بالك معايا. ربنا أخرنا إيه؟ لا العودنا إيه؟ الآية إيه يا سادة؟ بس التعبير بالعود يختلف عن الرجوع. ليه؟ العود لا يلزم منه العود إلى نقطة البداية لكن الرجوع يلزم منه إلى إيه؟ إلى نقطة البداية. خلاص كده والرجوع وده عشان كده ترجع بقى للشيخ الراغب يقول هذا الكلام والرجوع العود إلى مكان البدء بالذات أو بالصفة. كلام محتاج إلى طبعا لا يعني هو كلام علماء الحقيقة يعني. فأنت بتسألني كيف تفرق بين الإيه؟ ندخل إلى الجنة إن شاء الله. نعم ندخل إلى الجنة راجعون يعني كأن القرآن يشير إلى أن أصل بالفعل أصل آدم كان موجودا في الجنة. إذا كأن كان الأصل لبني آدم أن يكونوا فين؟ فخروج لا عنه. فإذا لما ترجع أنت راجع إلى المكان الأول الذي ينبغي أن تكون فيه. تفضل شيخ محمد. ومن له أن يقال أن العود يكون بإرادة أما الرجوع يكون بإرادة وهي إرادة واتقوا يوما ترجعون إلى الله حتى لو لم يكن سيرجع. طيب العود بعض الأحيان يحمل معنى الكراهية الإكراه يحمل معنى الإيه وإن عدتم عدنا يحمل معنى. إنما الرجوع لا نفس المؤمن تحب أن ترجع إلى من؟ إلى الله. ففي فرق بينهم تماما يعني. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام القرآن يستخدم التعبيرين في سورة طه قال إيه فرجعناك إلى أمك مش كده؟ فرجعناك إلى الآية الثانية لا قصص ايوه الرد والرجوع الرد و الرد هنا في معنى الزام في معنى الخوف بخلاف الرجوع قال نعم بقوة في قوة معايا. ولذلك سياق الآيات أما يعبر برد عن ايه يعني ثم رددنا لكم الكرة عليهم إذن أنت هنا إذا لمن أراد أن يفكر في تذوق الفاظ لابد من هذا الجمع. يعني عندما يقول سيدنا موسى عليه السلام يقول أم موسى إنا رادوه إليك إن إيه؟ ولم يقل إن نرجعه إليك، إذا كما قال فرجعناك إلى أمك. في سورة طه اسمع كده سياق الحديث كل أنس وحب لموسى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها والعصا وأخي هارون كلها مقام أنس فعبر فين. لكن لما جاء مقام القصص ده بيتكلم قبلها ايه ان فرعون وهامان بيتكلم على مقام شدة خلاص. اذا يا شيخ مكامل لمن اراد ان يفكر في دراسة اللي احنا بنعمله ده، وده يحتاج مران طويل، يحتاج الى مران، وان شاء الله نأمل ان احنا على مدار هذا الامر ان احنا نحاول، وده لون جديد في التفسير بدل ما كلمة راجعون يعني ردون يعني مين هم المصدرون بعكس في قوله تعالى شعيب عليه السلام أو لتعودن في ملتنا بالإكراه أيضا العرض بالإكراه هو قوة أو لا تعودن فين بالقوة، هو ده باختيار، هل هذا بالاختيار ولا بالقوة؟ نعم يا سيدي. طيب للأسف احنا يبدو بالفعل اخطأنا في الموعد مع بناتنا اللي جايين دول من الآن، ويعني انا والله ما ادري كيف هذا وانا مرتبط بموعد، لكن يعني كما قلنا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا. خلال الموعد نعم ليس في التخطير الذين يحضرون التحكير من عندهم شيء. طيب أنا أريد أقول شيء بالنسبة لبناتنا. أنا أسأل سؤال صغير لبناتي وأخواتي، ما المانع أن احنا نحضر المجلسين مع بعض؟ في مشكلة يا شيخة رزقة يا عائشة؟ ما المانع من حضور الإقراء والراسخين بدل ما نأتي متأخرين ونحاول يعني يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم هنتعلم؟ يعني قد يكون الأمر صعب في الأول عليكم عليكنا، وبعد ذلك بالتأكيد يعني نظرة وعائشة ورزقة ما كان الأمر في أوله كذلك، فأرجو أن احنا بعد ذلك نحضر من أول مجالس الإقراء إلى الراسخين إلى، ولو فهمنا في الراسخين 50% إن شاء الله بعد فترة سيتحول إلى، أرجو نحن بعد ذلك المجلس لكم لكنا للراسخين و الأخير. ماشي يا شيخ عمر، أعلمي بناتي إنهم إن شاء الله بعد اليوم نحضر مع بعض الإيه من الأول. خلاص واضح هذا، وعائشة لا تستتر وراء العمود بعد اليوم. أفضل دكتور نعم، يعني في هذه الآية الكريمة الذين يظنون أنهم ملاقوا بمن عليه رجعون، أريد يعني معنى كل هذه الآية أهلا نقدنا وما علاقة مع الآية الكريمة. أحسنت، بعض الأحيان سألنا نبص في الجزئيات يعني حقيقة من البداية الله يخبر في هذه الآية أن الخاشعين هؤلاء الذين خشعت قلوبهم وجوارحهم من علامة ذلك أو دليلهم أنهم يظنون في كل لحظة ويتجدد ظنهم بأنهم ملاقوا ربهم في الحساب وفي الكتاب وفي المشهد وفي المحشر، هذا مشهد متجدد في قلوبهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون غدا تلتقي الأحبة، غدا محمد وصحبه الأحبة محمدا وصحبه، يعني تلتقي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يتجدد في كل يوم. ولذلك أليس من السنة أن الإنسان يعني وكلنا بهم في هذا أن يكتب وصية، لأنه ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا والوصية إيه مكتوبة، لأنه لقاء مع ربه وارد في أي لحظة. فإذا كأن أهل الخشوع، وأفضل تفسير لهذا يا أحمد أسامة صلي صلاة مودع صلى ايه بعدها انه قد لا تعود لمساجد الصلاة، وكما أين من خطيب على المنبر ولا يكمل الصلاة، وكما أين من مصل في ركعة الأولى ويموت ولا يكمل الإيه؟ أسأل الله حسن الخاتمة للجميع إن شاء الله. فإذا معنى ذلك أنه هذا برضو كلام جميل أحمد أسامة، أنه بعد ذلك نشرح المعنى العام أولا للآية، يعني دائما نقول هذه آية يبين الله فيها كذا وكذا وكذا حتى تستقر عندنا المعنى العام. هذا أمر مهم. ماشي يا رجدة، نمت اليوم خلاص الحمد لله؟ لا أظن النوم عندنا ممنوع، هو معروف هذا. ألقي محاضرة للدعاء من نيجيريا والنيجر وسيريليون ورومانيا الهند، مجموعة دول في العوث، فقلت له حديث عمر النوم هنا حرام، قال متى حرم النوم؟ فشيخ يعقوب إن شاء الله يعني عود على بدء، انتهينا من امتحانات الحمد لله ونعود إلى هنا بقى، وعندنا امتحان يوم كام يا شيخ حمد؟ طبعا لن يدخلوا معنا، لا لا لا لا تدخلوا انت، فقط ادعوكم للحضور والاستفاده، لكن المره القادمه ان شاء الله بعد ما نحدد تكونوا معنا، لكن احنا نريد بعد هذا اللقاء معنا في كل لقاء الراسخين. وقلت ولو فهمنا 50-40 ستزداد النسبه ان شاء الله. واضح هذا؟ طيب حد عنده سؤال قبل ان اغادر مكاني هذا؟